ان الاعمال جزء من حقيقة الايمان. ده اللي احنا نحفظه. الاعمال جزء من الحقيقة. يبقى العمل انا ما خرجتش عن الايمان. لا قلت شرط ولا قلت سبب ولا واضحة. جزء. واضحة. واضحة. كويس قوي. والايمان كل له اجزاء ثلاثة. فهو مركب منها. الاول التصديق بالجنان. ده الجزء الاول. الثاني الاقرار باللسان. الثالث العمل بالاركان. تمام؟ نعم؟ تصديق بالجنان يعني بالقلب. الثاني الاقرار باللسان. الثالث العمل بالاركان. ولا شك ان العمل يتفاوت ويتجزأ. يعني لما يجي نوصل للعمل. هل العمل حاجة واحدة ولا عدة اعمال؟ كثيرة. ولذلك احنا نقسم الثلاثة دول الى كام؟ الى بضع وسبعين. مش كده ولا لا؟ هذه الثلاثة تنقسم الى بضع وسبعين. لان هناك اعمال للقلوب متعددة. واقوال للسان بعد الشهادتين متعددة كلها من الايمان. قراءة القرآن من الايمان. ذكر الله من الايمان. امر عبدنا المنكر من الايمان. مش كده ولا لا؟ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من الايمان. طب القلب لا في الحب وفي التوكل وفي الانسياد وفي وفي. اعمال. ثم اعمال الجوارح. مش كده ولا لا؟ ومن الاركان الاربعة. طيب. قال ولا شك ان العمل لا تفاوت. مختلفين في كده. ابدا. ويتجزأ. العمل يتفاوت ويتجزأ. يعني ايه يتفاوت؟ يعني هل الاعمال كلها في مرتبة واحدة؟ هل الصلاة؟ هل الصلاة كإماطة الاذى من الطريق؟ ابدا. الاعمال بتتفاوت. والاعمال تتجزأ. نفسها. الصلاة كم صلاة؟ بتصلي كم مرة؟ يعني مش صلاة واحدة. هي الصلاة مرة وخلاص في العمر. الحج ماشي مرة. وان كانت هناك حج نافلة. الصيام كل سنة. مش كده؟ ثم الصلاة لها اجزاء. وقد تكون الصلاة تامة. وقد تكون الصلاة ناقصة. يبقى العمل يتفاوت. والعمل يتجزأ. العمل نفسه. ينقسم الى اعمال. وكل عمل يتجزأ. وكل عمل يتفاوت في درجاته. ولا شك ان العمل يتفاوت ويتجزأ. اهل السنة اسعد الناس بالدليل. ولذلك تجدهم عملوا بكل النصوص. لا يتركون نصوصا ويعملون باخرى. طالما صح الدليل. طالما صح. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. تجد انسان يتعلق بدليل ويسيب بقية الادلة الاخرى. وامسك بالدليل بس عشان صادف هوا عندها. لا اهل السنة مش كده. اهل السنة يبقى عنده 20 دليل بيقولوا باتجاه ويجي دليل واحد مخالف لهم في الظاهر. يقول لك لا ما يتحركش. لازم نعرف الحديث ده موقفه من 20 حديث الاخرى. ممكن غيرهم يسيب 20 حديث الصحيح اللي موجودين في البخاري ومسلم. ويأخذ بحديث ما ورد في سنن البياقي وممكن يكون مثلا في شذوذ ولا حاجه. لانه اتباع هوى. والهوى يأوي لصاحبه. اهل السنة ما عملوش كده. اهل السنة عنده 20 دليل. وعنده نصوص قرآنية كمان يعني خلاص. انتهى الموضوع. ومع ذلك ورد حديث عنده. في شبهة مخالفة. يقعد يعكف عليه اهل السنة. ويشوفوا الحديث من ناحية السند. ومن ناحية المتن. وهذا الحديث في علة ولا لا. لو هذا الحديث صحيح. لا بد ولن يجعلوه متفقا مع ذي النصوص. ليه عنده القاعدة. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ما ينفعش النبي صلى الله عليه وسلم ينقد نفسه. صح. ولا ممكن النبي صلى الله عليه وسلم ينقد نفسه. مستحيل. الى عندي قواعد. اسعد الناس بالدليل. مين? اهل السنة. ايه اهل السنة? مش كده ولا لا? اهل السنة. اهل الحديث. اسمهم كده اهل الحديث. يقول. ولا شك ان العمل يتفاوت ويتجزأ ويزيد وينقص العمل. وبحسب الاعمال يتفاوت التصديق ويتجزأ. على حسب الاعمال يتفاوت التصديق ويتجزأ ايضا. ويزيد وينقص. على حسب الاعمال تجد التصديق الذي يوجد في القلب يتفاوت. هناك تصديق على درجة الانسان مننا. الانسان مننا. على درجة حبه وعلى درجة معرفته وعلى درجة شغفه بالنصوص وعلى درجة

بزوال بعض اغصانها ولا تزول؟ ما بتزول، تنقص شجره ناقصه لكنها لم تزل، ما زالت شجره. يبقى ده ما زال ايمان. ما اقدرش اقول انه برد على اللي قال انه يلزم بزوال البعض زوال الايه؟ الكل. قال وكذا الانسان كل مركب من اجزاء، لكن لا يزول الانسان بزوال بعض اجزائه. ممكن انسان تشال منه ازاي ده؟ هل هذا الانسان ما بقاش انسان نفس؟ ابدا. ممكن يتشال منه جزء من جسمه لاي سبب من الاسباب، اعاذكم الله وايامه. لكن نقص، لكنه ما ماتش. لكن لو قطعت الرقبه، ففي اجزاء في الجسم لو قطعت يموت، ما يبقاش انسان. قال وهكذا في باب الايمان، فهو لا يزول بالكليه بزوال بعض الاعمال. واذا تحقق هذا ثبت انه لا يلزم تكفير مرتكب الكبيره. شفت عاوز يوصل لايه في الاخر عشان يرد عليه ويقول له لا يلزم من قولك. هو بيقول ايه في الاول؟ الاعمال داخله، لو قلنا ان الاعمال داخله في حقيقه الايمان يلزم من ذلك ان يزول الايمان بزوال بعض الاعمال، ولزم تكفير مرتكب الكبيره. يبقى لو الانسان نقص عمل من اعماله كترك الصيام مثلا يكفر، ولو ارتكب كبيره يكفر. فهو قال له هنا قال واذا تحقق هذا ثبت انه لا يلزم تكفير مرتكب الكبيره، كما لا يلزم مخالفه الاجماع. يعني لانهم بيقولوا ايه لما قالوا هذا الكلام؟ قالوا يلزم من ذلك تكفير مرتكب الكبيره، وهذا مخالف للاجماع. فعشان ما نخالفش الاجماع لابد ان احنا نقول ان الايمان ليس من اجزائه الايه؟ العمل. فقال له لا، ولا يلزم مخالفه الاجماع، بل قولكم انتم هو الذي يخالف الايه؟ الاجماع، كما لا يلزم مخالفه الاجماع. وظهر بطلان القول بعدم دخول الاعمال في مسمى الايمان. احنا قلنا الجواب من وجهين، الوجه الاول خلص، ندخل في الوجه الثاني. قال ان لفظ الايمان ذكر في نصوص الكتاب والسنه على نوعين، مقيد ومطلق. خدوا بالكم من الكلام ده بقى، كلام مهم جدا، يعني كلام والله يكتب بماء العينين. شوفوا ليه. لفظ الايمان ذكر في نصوص الكتاب والسنه على نوعين، مقيد ومطلق. فاذا ورد مطلقا لفظ الايمان في الكتاب والسنه، لو ورد مطلقا دخل في مفهومه الاعمال كما تدخل الأعمال في مفهوم البر والتقوى والدين إذا وردت هذه الكلمات مطلقة. يعني إذا ورد مطلقا كلمة الإيمان، لما نقول كلمة الإيمان فقط يدخل في مفهوم هذه الكلمة الأعمال. زي إيه؟ قال كما تدخل الأعمال في مفهوم البر والتقوى والدين. يعني لما اقول البر يدخل فيه الاعمال ولا ما يدخلش؟ يدخل. مش ربنا بيقول ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر ايه؟ من امن بالله واليوم الاخر والملائكه والكتاب والنبيين واتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل الى اخره. ذكر اعمال، ذكر الايمان القلبي واعمال الجوارح كلها، مش كده ولا لا؟ واضح؟ فهذه كلمة البر شملت الدين كله، تمام؟ شملت الدين كله. كذلك التقوى، ولذلك عارف أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وكلمة التقوى لما يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا ربكم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، تقوى الله كلمة جامعة تشمل الدين كله، مش كده؟ ولذلك يقول تلقى ابن حبيب التقوى ان تعمل بنور من ان تعمل بطاعه الله، كل طاعه على نور من الله ترجو ثواب الله، ان تترك ما نهاك الله عنه على نور من الله تخشى عقاب الله. التقوى تشمل الدين كله. فقال كما تدخل الاعمال في مفهوم البر والتقوى والدين، كلمه الدين تشمل الدين كله كده. اذا وردت هذه الكلمات مطلقا، واذا ورد مقيدا فيغاير الاعمال. يعني لو ورد مقيد، يعني لو قلت ان الذين امنوا وعملوا الصالحات، يبقى عمل الصالحات لوحده، والايمان هنا المقصود بالايه؟ الايمان القلبي. واخدين بالكم؟ زي حديث جبريل، الايمان ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره، والاسلام الاعمال، الشهادتين والاعمال، مش كده؟ يبقى اذا ورد مطلقا الايمان بس يشمل الدين كله بما فيه الاعمال.

لماذا؟ لإخلاله بالعمل اللي هو جزء من أجزاء الإله، مش كده ولا لا؟ لإخلاله بالعمل وضعف تصديقه ونقص إيمانه، لأنه لما يخل بالعمل يستحيل يكون إخلاله بالعمل والإيمان في القلب تام، مستحيل. طالما نقص هنا يبقى نقص هنا الرصيد، زاد هنا بيزيد هنا الرصيد، واضحه الصوره؟ لكن المرجئه عمله انفكاك، فمن الممكن ان يكون الانسان قلبه ايمانه على ايمان جبريل وبيرتكب الموبقات، وممكن يكون ما بيعملش اعمال صالحه خالص، وممكن يكون مرتكب لكل اعمال الحرام والعياذ بالله، وتارك لكل اعمال الفرائض. ولك ايمان، الايمان تصديق بالقلب، ده على قدر قوه التصديق ينبثق العمل، مش كده ولا لا؟ كلما زاد التصديق يزيد العمل، قل التصديق يقل من العمل. العمليه فيها علاقه ايه؟ طرديه، علاقه طرديه زي ما يقول الرياضيون، كلما زاد هذا زاد ذاك، قل ذاك. يبقى احنا ما احناش شايفين القلوب، احنا شايفين الاعمال. ولذلك لم نجد انسانا يعتق انت انسان لا تتقي ربك ولا تخشى الله عز وجل. يا اخي اتقي الله وخاف ربك، لانه لو خافه مش هيرتكب هذه الامور. يبقى خدت بالكم من العلاقه بين الاثنين؟ يبقى ما ينفعش ان المرجئه يقولوا ان الانسان يكون ايمانه ايمان كامل في القلب، فعندهم الايمان لا يزيد ولا ينقص، فخلاص الايمان ده على مرتبه معينه، على مرتبه ايمان جبريل والنبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك بيرتكب كذا وكذا، يستحيل. فشوف هنا بيقول فتارك العمل ومرتكب الكبيرة لا يستحق اسم الإيمان المطلق اللي هو الكامل. لماذا؟ بإخلاله بالعمل وضعف تصديقه ونقص إيمانه. ولا نعم ما قال شيخ الإسلام رحمه الله في رده على هؤلاء بعدما حكى شبهتهم، هذه حكى هذه الشبهة، فقال: وجواب هذا أن يقال، كلام ابن تيمية في المجلد السابع صفحة 240 و241، قال: وجواب هذا أن يقال: الذين قالوا من السلف إنهم خرجوا من الإيمان إلى الإسلام، على اللي مرتكب الكبائر يعني، خرجوا من الإيمان إلى الإسلام، لم يقولوا إنه لم يبق معهم من الإيمان شيء، بل هذا قول الخوارج والمعتزلة. يعني هناك طائفة من السلف قالوا على مرتكب الكبيرة يخرج من الإيمان كالزاني وغير إلى الإسلام، هل هؤلاء كفروا؟ لا، قال: لم يقولوا إنه لم يبق معهم من الإيمان شيء، أخرجوه من الإيمان المطلق إلى مطلق الإيمان. فقالوا عنهم خرجوا من الإيمان إلى الإسلام، فلم يستسيغوا لأنفسهم أن يطلقوا عليهم لفظة الإيمان التي هي لفظة إيه؟ مدح وثناء، فأخرجوه من الإيمان إلى الإسلام. كما والكلام ده معهم دليل في قول الله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا. هل هم كفر؟ لا، ولكن قولوا أسلمنا، لأن الإسلام بيعم الجميع بما فيهم العصاة، حتى المنافقين بيدخلوا في الإسلام. المنافق اسمه مسلم لكن عند التحقيق هو كافر، لكنه يعلن الايه؟ الإسلام. فقال هنا: الذين قالوا من السلف إنهم خرجوا من الإيمان إلى الإسلام لم يقولوا إنه لم يبق معهم من الإيمان شيء، يعني ما همش أي شيء من الإيمان على الإطلاق عشان ارتكبوا الكبيرة، هذا خطأ كبير. قال: بل هذا اللي هو إن الذي ارتكب الكبيرة خرج من الإيمان كليا، هذا قول الخوارج والمعتزلة مش قول السلف. ثم قال: وأهل السنة الذين قالوا هذا، قالوا بالخروج من الإيمان والإسلام، يقولون الفساق يخرجون من النار بالشفاعة، بعكس كلام الخوارج والمعتزلة. الفرق بين الاثنين، وأهل السنة الذين قالوا هذا، انهم قالوا انهم يخرجوا من الايمان الى الاسلام، يعني يقولون الفساق يخرجون من النار بالشفاعه، وان معهم ايمانا يخرجون به من النار، لكن لا يطلق عليهم اسم الايمان اللي هو الايمان الايه؟ الكامل المطلق. نعم، لان الايمان المطلق كلام ابن تيميه هو الذي يستحق صاحبه الثواب ودخول الجنه، وهؤلاء ليسوا من اهله، وهم يدخلون في الخطاب بالإيمان. يعني لما يقال يا أيها الذين آمنوا يدخلوا في الخطاب، لكن يبقى يدخلوا في اسم الإيمان اللي هو مطلق الإيمان اللي بينادى به على كل الناس يا أيها الذين آمنوا، ولكن لا يدخلون في اسم الثناء الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله: والتحقيق أن يقال إنه مؤمن ناقص الإيمان. ده التحقيق بقى، إن المساجد الكبيرة مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن بإيمانه، فاسق بكبيرته، ولا يعطف من الايمان المطلق مش كده؟ فان الكتاب والسنة نفيا عنه الاسم المطلق واسم الايمان يتناوله، ولذلك قلت ابن وصفية لا يعطف اسم الايمان المطلق ولا يسلب منه مطلق الايمان، يعني لا تديله اسم الايمان المطلق اللي هو الايمان الكامل ولا احذف منه مطلق الايمان. فهو مؤمن، بس مؤمن ايه؟ ناقص الايمان. ما اقولش عليه بقى مؤمن او مؤمن ناقص الايمان، مقيد. لكن لما اقول مؤمن اقصد ايه؟ اسم الثناء. واضح كلام؟ ودوا لو تدهنوا فيدهنون. يبقى باذن الله تبارك وتعالى احنا كده اتكلمنا عن الدليل السابع مش كده؟ اما دليلهم الثامن فقولهم ان النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل عليه الصلاة والسلام عن الايمان ما اجاب عنه الا بالتصديق. شوف الاستدلالات، شوف الاستدلالات، استدلوا بحديث جبريل، قالوا احنا متمسكين بحديث جبريل، فالجواب عنه ان يقال ان النصوص التي ذكر فيها لفظ الايمان والاسلام على ثلاثة انواع. انا نسيت معلش برضو مسألة، عشان احنا ما دام اتكلمنا عن الايمان الايه المطلق ومطلق الايمان في بعض الامور عايزين نوضحها برضو. في مجموع الفتاوى ارجع صفحة 197 لشيخ الاسلام ابن تيمية، 197 من مجموع الفتاوى لشيخ الاسلام، عشان تقف عارف معه الجزء السابع الايمان. احنا ورانا غيره للوقوف على الفرق بين الايمان الواجب والايمان الكامل. قال ويفرق بين الايمان الواجب وبين الايمان الكامل. برضو عايز يفرق شيخ الاسلام بين الواجب وبين الكامل، عشان بعض الناس اما بيجي ينظر للايمان الواجب بيظن ان الواجب هو الكامل. واحد يقول لك تحت لخبط من دي، ها؟ الواجب الذي اذا اتى به صاحبه كان من اهل الاقتصاد المقتصدين ما يعذبش لانه اتى بالواجبات، اما الكامل اتى بالايه؟ بالمستحبات اللي هم المحسنين. خدوا بالكم من الكلام ده، فشوف واخدين بالكم. فبيقول ايه الفرق بين الايمان الواجب والايمان الكامل؟ قال يفرق بين الايمان الواجب وبين الايمان الكامل بالمستحبات، كما يقول الفقهاء الغسل ينقسم الى مجزئ وكامل، فالمجزئ ما اتى فيه بالواجبات فقط، والكامل ما اتى فيه بالمستحبات. فلفظ الكمال قد يراد به الكمال الواجب وقد يراد به الكمال المستحب. طيب مالكم ولا لا؟ وارجع لصفحة 198 اللي بعدها فيها كلام هام جدا جدا، نقراها بالمرة برضه عشان نبقى واخدين ايه يعني الامر ده ما نخليش كلامنا من هذه الفائدة. شو بيقول ايه؟ فاذا قيل الاعمال الواجبة من الايمان، فالايمان الواجب متنوع ليس شيئا واحدا في حق جميع الناس، واهل السنة والحديث يقولون جميع الاعمال الحسنة واجبها ومستحبها من الايمان، اي من الايمان الكامل بالمستحبات ليست من الايمان الواجب. ويفرق بين الكلام اللي قرأته لك ويفرق بين الايمان الواجب وبين الايمان الكامل بالمستحبات، كما يقول الفقهاء الغسل ينقسم الى مجزئ وكامل، فالمجزئ ما اتى فيه بالواجبات فقط، والكامل ما اتى فيه بالمستحبات. ولفظ الكمال قد يراد به الكمال الواجب وقد يراد به الكمال المستحب. واخدين بالكم؟ ارجعوا بقى يعني الصفحات دي فيها كلام في فائده طويله، يعني مش عاوزين نخلص. الدليل الثاني قولهم ان النبي صلى الله عليه واله وسلم لما ساله جبريل صلوات الله عليه عن الايمان ما اجاب عنه الا بالتصديق. فالجواب عنه ان يقال ان النصوص التي ذكر فيها لفظ الايمان والاسلام على ثلاثه انواع. خذوا بالكم، خذوا بالكم من هذا الكلام. ان النصوص التي ذكر فيها لفظ الايمان والاسلام على ثلاثه انواع،

العمل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالنصوص عامة هم أهل الحديث، أهل السنة والجماعة، أسعد الناس بالعمل بالنصوص. ولذلك مطلوب من طلبة العلم ومن سائر المسلمين أن يعضوا على مذهب أهل الحديث بالنواجذ، لأنهم كما قلنا لا يتركون حديثا إلا ويحققونه هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أم لا. فإذا ثبت الحديث يعني إلا نلمس الحديث خلاص انتهى الأمر ويكون من قسم المردود، ولكن إذا ثبت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يسع مسلما، لا يسع مسلما أن يترك العمل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد لا نفهم فقه الحديث، فماذا علينا أن نفعل؟ نعود إلى الأئمة ونعود إلى الراسخين في العلم، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، أذاعوا به، لأن الإنسان يعني بيكون ضعيف فيشيع الأمر وإذاعة ويعمل يعني مشاكل لأنه لا يستطيع أن يفهم النص. خلق المسلم الصادق المؤدب مع النصوص لا يفعل هذا، ولذلك قال الله تعالى ولو ردوا، دلنا الله تبارك وتعالى على الأمر الصواب، أذاعوا به هذا أمر خطأ، ولو ردوا ذا الصواب إلى الرسول في حياته صلى الله عليه وسلم وبعد مماته إلى سنته، ولو ردوا إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، أولي الأمر بقى في هذه القضية يكونوا مين؟ أهل العلم الراسخين، الراسخين والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، فيقول سبحانه وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونهم. ليست الأمة كلها مؤهلة للاستنباط، ليس كل واحد من المتكلمين في دين الله تبارك وتعالى يكون مؤهلا للاستنباط في دين الله في كتاب السنة، وإنما هناك سلة مجموعة من هؤلاء الكرماء من هؤلاء الأجلة هم الذين يستنبطون النصوص من كتاب الله تبارك وتعالى ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قد يكونوا غير معلومين لعامة الناس، غير معلومين للجماهير، وإنما يعلمهم أهل العلم بسيماهم، ويعلمهم أهل العلم بأخلاقهم وبصفاتهم معلومون. ممكن يكون إنسان يجلس في زاوية لا يعرفه أحد من الناس ويكون من هؤلاء الراسخين. قضية مش قضية شهرة، قضية ليست بقضية شهرة، وإنما قضية إيه؟ إن الإنسان يتحقق بهذه الصفات التي قالها الله تبارك وتعالى وذكرها عن هؤلاء الراسخين في العلم. ثم بعد ذلك ننتقل إلى الدليل التاسع، ونكتفي لأن الوقت لن يسمح بالطبع إلى أن نذكره لأن يكون في أكثر من صفحتين.